يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم كتاب الصيام من الدرر البهية للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله. كتاب الدرر الباهية، كتاب الصيام من هذا الكتاب، وموضع دراستنا إن شاء الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ أبي مصعب مجدي ابن ميلود حفالة وفقه الله. كتاب الصيام من الدرر الباهية مع المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن التفقه في دين الله جل في علاه أمر واجب على كل مسلم ومسلمة، فإن الله أمر بالعلم والتعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والله جل في علاه أيضا يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فطلب العلم كما جاء في الحديث فريضة على كل مسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يريد الله به خيرا. وطلب العلم منه ما هو واجب على التعيين على كل مسلم ومسلمة، واجب عيني، ومنه ما هو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وعندها فرض كل مسلم أن يسأل أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطلب العلم يعتبر من الأمور المهمة كي تعبد الله جل في علاه على علم، العبادة التي يحبها ربنا ويرضاها. أما إذا هجر العلم وترك، فإن الإنسان يتعبد إلى الله بعبادات مبتدعة، ويقيم عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيقع في المنكرات من البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك هناك من العلم ما لا يسع المسلم أن يجهله، من ذلك علم العقيدة الذي هو يعتبر أصل قبول الأعمال، أن يكون المرء على عقيدة صحيحة، وأنه يعبد الله جل في علا وحده لا شريك له، ويفرده بالعبادة فلا يشرك معه شيئا. قال الله جل في علا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإفراد الله بالعبادة يعتبر أمرا فرضا مؤكدا كي تصح عبادة المرء، إذ لا تصح عبادة الكافر أو من وقع في شرك في عبودية الله جل في علاه. هذا علم واجب، وبه جاء الأنبياء والمرسلون، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لذلك يجب على كل مسلم أن يهتم بأمر العلم الشرعي، إذ لا نجاة إلا به. والعلم معاشر المسلمين ينبغي أن يطلب من منبعه الصافي النقي كتاب ربنا جل في علاه وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السنة الصحيحة، فلا ترفع رأسا بالبدع والمحدثات، لا ترفع رأسا بالتقليد الأعمى والتعصبات، لا ترفع رأسا أيضا بقيل وقال، بل الواجب أن تعتني بالأدلة والبراهين، كما قال الله جل في علاه: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فالواجب أن يكون المرء على بينة من أمره فيما يعبد الله به، وأن يحذر أن يعيش على التقليد الأعمى، فإن المقلد ليس بعالم، المقلد جاهل. ولذلك ينبغي أن يتعلم المسلم وفق قدرته، وأن يتطلب العلم الصحيح بالأدلة والبراهين. لذلك معاشر الأحبة، طلب العلم يعتبر أمرا واجبا مؤكدا، سيما في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها مظاهر الشرك، من طواف على القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والتمسح بأتربة الموتى. ومن صور الشرك والشعوذة التي ملأت الدنيا وسؤال العرافين والكهان، كل ذا قد ملأ الدنيا وانتشر. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم دين الله، وأن يفرد رب العالمين بالتوحيد الخالص. قال الله جل في علا: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لذلك من أعظم المهمات، بل أعظمها، أن تعتني بتعلم التوحيد، ثم بعد ذلك تعنى، بعد أن تعتني بتوحيد الله ومعرفة ما يجب لله جل في علاه من حق العبودية المحضة الخالصة ذلا وخشية ورجاء ومحبة وتعظيما وإجلالا، وما يجب عليك أيضا في معرفة صور الشرك والحذر منها، فإنه الذنب الذي لا يغفر. قال الله جل في علا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحذر من الشرك لأنه محبط للعمل. قال الله جل في علا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لذلك قد يأتي المرء يوم القيامة بأعمال كالجبال يصيرها ربنا هباء. لماذا؟ لأنه لم يخلص العمل لله، ولم يفيد الله جل في علا بالعبادة، بل خلط عمله بصور من الشرك المحبط للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعد أن يعنى المرء بتصحيح عقيدته على مذهب السلف الكرام، قال الله، قال رسوله، قال الصحب الكرام، أما أن تقول قال شيخي فلان تصادم الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ذا باطل. وإما أن تقول أيضا الرأي الفلاني أو الذوق أو الوجد، أو أن تأتي بفلسفة غريبة عن الإسلام وعن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقبح من ذلك أن تتحاكم إلى الدساتير الوضعية والقوانين الكفرية، والله جل في علا يقول: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والله جل في علا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. على كل مسلم أن يحذر أن ينحرف عن دينه وأن يستبدل به هذا الحطام الفاني يشغله عن تعلم العلم الصحيح الذي ينجو به. ثم بعد، فيجب على كل مسلم أن يتعلم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فيعنى بعد الشهادتين بالصلاة، فيتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتعلم شروطها، ويتعلم فرائضها، ويتعلم أيضا مبطلات الصلاة، وقبل هذا يتعلم كيف يتوضأ وكيف يتطهر ويغتسل، كل ذا من العلم الواجب عينيا، أي لا يسع المسلم أن يجهل ما تقوم به عبادته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله جل في علاه يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إقامتها بحفظ أركانها وبحفظ أيضا شروطها وبحفظ أيضا ما تصح به وما تتقبل به من الخشوع الذي هو روحها وعظيم الأثر لها. لذلك يجب على كل مسلم أن يعنى بصلاته بعد تحقيق توحيد الله جل في علاه وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الله جل في علا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ذلك تعنى بصلاتك وتتعلم ما يجب عليك في صلاتك من شروط ومن فرائض ومن سنن مستحبات، وأن تتعلم كيف تجبر النقص إذا ما حصل، وكيف تجبر السهو إذا ما وقع، وأن تتعلم ما يحب الله جل في علا من عباده أن تكون صلاتهم صحيحة وقبل ذا خالصة، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لا رياء فيه ولا سمعة فيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالحذر مما يفسد العبادة من الرياء وطلب السمعة ومن عدم الإخلاص لله جل في علا. بعد ذا يعتني المرء بالزكاة ومعرفة أحكامها ومقاديرها وأنصباتها ومصارفها، يتعلم ما يجب عليه من إخراج حق الزكاة كي يكون تطهيرا لماله وتطهيرا لنفسه وتزكيتها من الشح والبخل. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصيام الذي هو درسنا في هذه الليلة وفي هذا المساء، درسنا حول كتاب الصيام وحول أحكام الصيام وآداب الصيام ومستحبات الصيام، كل ذا نأخذه بأمر الله وإعانته من كتاب الإمام الشوكاني الدرار البهية الذي هو يعتبر من كتب هذا الإمام المهمة من حيث المختصرات في اختيار الراجح وعدم الخوض في خلافات الفقهاء، وكذلك أيضا في تنوع مذاهبهم من حيث عرض الأدلة والمقارنة بينها. اختار الإمام الشوكاني اختيارا يسيرا قويا وأعرض عن الأدلة المرجوحة الضعيفة فلم يعبأ بها. كتاب الدرر الباهية كتاب الصيام من هذا الكتاب هو موضع دراستنا إن شاء الله تعالى، نستهله بترجمة موجزة للإمام الشوكاني تعريفا بهذا الإمام العلم لطلاب العلم ولعموم أهل الإسلام، فإن من حق العالم أن تعرف مآثره وأن يعلم علمه المنتشر المبارك وأن يعرف بترجمته النيرة الطيبة، فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، والأمة بلا علماء كالأنعام السائمة، كما قال الإمام أحمد: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فالإمام الشوكاني من كبار العلماء الذين نفع الله بهم وأثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفات ومصنفات عظيمة النفع. نذكر ترجمة موجزة لهذا الإمام تعريفا به. هو الإمام المجتهد محمد ابن علي ابن محمد الشوكاني ثم الصنعاني، ولد يوم الاثنين 28 من شهر ذي القعدة من عام 73 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حفظ القرآن وجوده، وحفظ عددا كبيرا من المتون قبل أن يبدأ عهد الطلب، ولم تتعد سنه 10 من عمره، ثم اتصل بالمشايخ الكبار. انظر إلى نبوغ هذا الإمام من سن مبكرة، فقد حفظ القرآن وجوده، وحفظ متونا علمية عدة قبل أن يبلغ سن 10 أو لم يتعد سن 10، ثم اتصل بالعلماء. قد تصدر للإفتاء رحمه الله وهو في سن 20، ولم يسمح له أبوه بالاشتغال بغير العلم، أي أنه كان ينفق عليه أبوه، وفيه الإشارة إلى فضل هذا الأب وإلى عظيم الأجر له، إذ خرج هذا الإمام الجبال والله يبارك له، كما لم يسمح له أي والده بالانتقال من صنعاء. وهذه أيضا من الأشياء التي اختص الشوكاني بها، لم يخرج لطلب العلم ولم يرحل خارج صنعاء، مع أن دأب العلماء هو الرحلة في طلب العلم وطلب الأشياخ والعلو في الأسانيد، ولولا رحلة أصحاب الحديث لحصل شر كثير، فإن الله يدفع بهم. لذلك الرحلة في الطلب هي من مهمات طلاب العلم، لكن الشوكاني لم يسمح له أبوه بأن ينتقل من صنعاء، وقد حصل له في مقامه بصنعاء الخير الكثير. كانت دروسه رحمه الله تبلغ في اليوم والليلة نحو 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلاميذه، واستمر على ذلك مدة. انظر إلى كثرة الدروس لهذا الإمام 13 درسا، أي أنه يملأ وقته وليلته بتحصيل العلم النافع وببذله وإفادة التلاميذ، فكان يأخذ علما ويعطي علما. وفيه إشارة إلى طلاب العلم أنهم ينبغي أن يحرصوا على إفادة إخوانهم وإن كانوا لا يزالون في مدارج الطلب عن الأشياخ، فإنه من علامة بركة الطالب في علمه نفعه لإخوانه. كانت دعوته إلى الاجتهاد ونبذ التقليد، لأن الشوكاني نشأ في مجتمع من المقلدة الذين يتعصبون للمذهب ولربما يقاتلون لأجله في عمى شديد عن معرفة الحق والانتصار له. كيف يخرج قومه من ربقة التقليد أو ربقة التقليد إلى الاجتهاد وهو طلب الحق وبذل الوسع في معرفة الحق بأدلته؟ كانت دعوته تعظيم للأدلة والرجوع بالأمة إلى كلام ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله، قال رسوله، تقولون قال أبو بكر، قال عمر. فيه تعظيم كلام الله وكلام رسوله. وقد قال الشافعي رحمه الله في رسالته: قد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها، لقول أحد من الناس كائنا من كان. فالشوكاني كان داعية إلى الاجتهاد في بذل الوسع في معرفة الحق بأجلته، وكان ينبذ التقليد ويذمه، إذ التقليد لزوم قول من ليس بحجة بلا حجة، فليس فيه أدلة من كلام الله وكلام رسوله سوى قال فلان وقال علان. وكان يدعو رحمه الله أيضا إلى طريق السلف والتزام العقيدة السلفية، وبهذا نفع الله به إذ عظم مذهب السلف عقيدة ومنهجا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالعدول عن طريق السلف يعتبر ضلالا مبينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويقول الله جل في علا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلزوم طريق السلف يعتبر أمرا واجبا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله. كان يدعو إلى صيانة الشريعة من البدع وتطهير العقيدة وتنقيتها من مظاهر الشرك، وله في ذلك مؤلفات. لذلك ينبغي أن يعرف قدر هذا الإمام في مصارعة الباطل ونبذ العقائد الشركية والكشف عن ضلالها. لذلك نفع الله به وواجه أهل البدع والضلالات، وقد أظهر الله جل في علا علمه وحجته. تولى الإمام الشوكاني رحمه الله القضاء، فقام بالحق ولزوم العدل، ثم اغتنم ذلك لنشر السنة وإماتة البدعة. عرض عليه القضاء فتردد رحمه الله في تولية هذا المنصب العظيم، ولقد كان الأئمة والعلماء يتقونه ويخافون مغبته، إذ أن القضاء لا يصلح له كل أحد، وقد يكون القضاء أيضا سببا في عدول المرء عن الحق إذا ما قد ضعفت نفسه أو خاف قلبه من الصدع بالحق، أو قد يستمال العبد فيقضي بباطل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. تردد الإمام الشوكاني ثم أخذ مدة يستخير الله ويستشير أهل الرأي والمشورة من العلماء، فعزموا عليه أن يتولى هذا المنصب إذ قد كان كفؤا له، وخاف العلماء أنه إذا ترك هذا المنصب تولاه أهل الباطل وأفسدوا فسادا عظيما، فاستعان بربه قاضيا فنشر السنة وأقام الحق والعدل، ثم بعد ذلك أيضا انتصر للحق من منصبه فكان ناصرا للسنة، لا كالذي إذا ما وضع في منصب نسي الحق وأيضا لهث وراء هذا الحطام الفاني، كم بينهما من بون شاسع. تتلمذ على شيوخ كثيرين في مختلف الفنون وتخرج به علماء، لازمه طلاب العلم وتخرج به علماء وأعطى وقته العامر لطلاب العلم إفادة ونفعا، حرص على نشر العلم الصحيح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وضع الله القبول لمؤلفاته العلمية، فقد ألف في فنون متعددة لاقت قبولا لدى أهل العلم، ولا يزال طلاب العلم ينهلون والعلماء ينهلون من كتب الشوكاني فائدة عظيمة. من تلكم الكتب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول، ومنها البدر الطالع لمحاسن من بعد القرن السابع، وفتح القدير من علم التفسير، وغير ذلك كثير، كتب تزيد على 200 كتاب. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا معاشر الإخوة كتاب الصيام، الذي سندرسه ونشرح عبارته ونحقق بحول الله مسائله، ومن كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية، وللمؤلف الشوكاني شرح عليه سماه الدرار المضية، شرح الدرر البهية، وهو مطبوع. فكتاب الصيام سيدرس بأمر الله من هذه الدرار التي هي الدرر البهية. كتاب الصيام، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام الباب الأول أحكام الصيام. الفصل الأول وجوب صوم رمضان. قوله الكتاب، كتاب الصيام كتاب للجنس، وذكر الباب للنوع، وأما الفصل فلمفردات المسائل. الصيام كما هو معلوم يعتبر ركن الإسلام، فهو من الأركان الإسلام الخمسة، والصيام لغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالصيام في اللغة معناه الإمساك، أما في الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو ضابطه في الشرع. وبعض من يكتب في تعريف الصيام يقول هو الإمساك عن الأكل والشرب، ولا يذكر التعبد لله بذلك، وهو شرط في صحة العبادة أن يكون الممتنع عن الأكل والشرب والمفطرات متعبدا بهذا الفعل. فرض صيام رمضان في السنة الثانية إجماعا، صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا بالإجماع فرض أولا على التخيير بين الصيام والإطعام، إما أن تصوم وإما أن تطعم. والحكمة من فرضه على التخيير التدرج في التشريع ليكون أسهل في القبول، كما في تحريم الخمر فإنه قد تدرج الشارع بتحريمها، ثم تعين الصيام وصارت الفدية التي هي الإطعام على من لا يستطيع الصوم إطلاقا. فإذا الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. احذار، فإن بعض الناس يظن أن الإمساك عن الأكل والشرب فقط هو الصيام، هذا من الجهل، بل سائر الأمور المفطرة التي ثبت أنها تفطر الصائم يجب على كل صائم وصائمة أن يمتنع ويمسك عنها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قد علمت أن الصيام ركن من أركان الدين وفرض من فرائض الإسلام. قال الله جل في علاه في بيان فرضيته: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدل ذلك على أن الصيام إنما شرع لأجل تحقيق التقوى، وكذلك أيضا تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. ثم بعد ذلك الصوم يزهد في الدنيا وشهواتها ويرغب في الآخرة ونعيمها. الصوم يبعثك على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش. والحكم كثيرة والفوائد عديدة في مشروعية الصيام وفرضيته. وقد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيام رمضان فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فهذا يدلك على عظم صيام رمضان وعظيم أثره. رمضان في وجوب الصيام، هناك شروط وجوب لصحة الصيام لا بد من توفرها. هذه الشروط 6: الإسلام والبلوغ والعقل، وكذلك أيضا الصحة. والخامس الإقامة، والسادس الخلوء من الحيض والنفاس. هذه الشروط 6 نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله جل في علا الفقه في الدين والتوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.